بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. وأستفتحه بخبر مهم جدا ذكره الطبري، وهذا الخبر لك أن تغمض عينك وأن يسرح خاطرك بعيدا لكي تقارن بين الحاضر وبين الماضي، كي تقارن بين الحاضر وبين الماضي. رجل فقير مسكين ليس له إلا أسطح البيوت يلتحف السماء، أو تحت السلالم يلتحف أسقف السلالم. هذا الرجل قيل له بأن الرئيس الفلاني إذا ذهبت إليه سيعطيك شقة، فلما نزل زائرا جرى خلفه الرجل بورقة فيها اسمه وفيها بياناته عشان يديله شقة، فإذا بالحرس لذلك المسؤول يمطرونه برصاص حتى نخلوه نخلا ولم يتركوا إلا جثة هامدة. سبحان الله. هذا الخبر قارنوه بما ذكره الطبري. قال: لما أتى عمر بن الخطاب نزول رستم القادسية كان يستخبر الركبان عن أهل القادسية. عرف أن رستم ده أخطر قائد فارسي، فعاوز يعرف إيه اللي حصل لجيش المسلمين، فأي حد داخل المدينة يسأله أنت جاي منين وشفت إيه وإيه اللي حصل وإيه الأخبار اللي عندك. أمير المؤمنين يقف على حدود المدينة ويبدأ يسأل الركبان من إمتى؟ من حين يصبح إلى انتصاف النهار. طبعا المدينة قيض شديد، حر شديد، الذين يذهبون إلى هناك في أشهر الصيف حقيقة يعني حاجة لا يمكن أن تطاق. يفضل عمر رضي الله تعالى عنه من الصباح إلى منتصف النهار يقف على قدميه في الرمضاء يسأل الركبان عسى أن يظهر بمعلومة عن جيشه الذي سيقاتل رستم. الجيش ده كان بقيادة مين؟ ها؟ سعد بن وقاص، وكانت المعركة معركة ايه؟ القادسية. ثم يرجع إلى أهله ومنزله، ده عمر. فلما لقي البشير اللي هجي بقى هيبشره في يوم كذا، اتلقى راجل جاي فسأله فايه ده هو البشير اللي هيبشره بالنصر على الفرس. فلما لقي البشير سأله من أين، انت جاي منين؟ قال له لقد أتيت من سواد العراق، أتيتك من القادسية، من القادسية. فقال له يا عبد الله حدثني حدثني، بيقول له طب كلمني ايه اللي حصل، كلمني واحكي لي. قال له هزم الله العدو. ده ما يعرفش ان هو دي مين، امير المؤمنين. وعمر يخب معه ويستخبره، والاخر يسير على ناقته ولا يعرفه حتى دخل المدينة. الرجل ركب الجمل وماشي وعمر بيجري وراه تحت الجمل، عمر بيجري، الرجل بقى ركب الجمل بيجري بالجمل وعمر ماشي تحته وبيقول له وايه اللي حصل كمان، يقول له هزم الله العدو، وبيمشي وعمر الخطاب بيجري وراه بيجري وراه. سبحان الله. أمير المؤمنين اللي جيشه هد الإمبراطورية الفارسية، أمير المؤمنين وزير رسول صلى الله عليه وسلم يخب خلف راحلة ذلك الأعرابي، والرجل الأعرابي بقى ما يعرفوش حتى يدخل المدينة، فإذا الناس يسلمون عليه بإمرة المؤمنين، كل حد يشوف له السلام عليكم أمير المؤمنين. الراجل بقى ايه اللي حصل، وقف الدم في عروقه، يبقى اللي كان ورايا بيرمح ورايا ده هو ده امير المؤمنين. سبحان الله. فقال له فهل اخبرتني رحمك الله انك امير المؤمنين؟ قلت له ما قال له لم اخبرتنيش يرحمك الله. فجعل عمر يقول لا عليك يا اخي، لا عليك يا اخي. سبحان الله. دي الصورة الاسلامية، دي الصورة الصحيحة بين علاقة الأمير بالمأمور، بين المسؤول بمن هو تحته. لكن صورة الطاغوتية والتجبر والظلم والبغي في الأرض بغير الحق، هذه الصورة صورة مقيتة. انتهت القادسية كما ذكرت لكم، ووقعت بلاد السواد في قبضة المسلمين. بلاد السواد اللي بيسموها ريف العراق، كل القرى والنجوع والكفور اللي في بلاد العراق كلها وقعت في يد المسلمين بعد معركة القادسية. ودعوا إلى الصلح أهل السواد الذين كانوا يعتنقون دين المجوس، دعوا إلى الصلح فصاروا ذمة، أي قبلوا الصلح ودفع الجزية فصاروا ذمة، وصارت لهم أرضهم، صارت لهم أرضهم طالما دفعوا الجزية، إذن أرضهم كما هي، لا يستولي المسلمون على أرضهم، لا يستولي المسلمون على أرضهم. وأهل السواد لماذا عملهم المسلمون أنهم أهل ذمة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بعث خالد بن الوليد من تبوك إلى دومة الجندل، دومة الجندل ده مكان في العراق يسمى دومة الجندل. إن صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك على مشارف بلاد الشام، أرسل من تبوك سرية بقيادة خالد رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى دومة الجندل، وعليها رجل يسمى أكيدر، فأخذها عنوة، وأخذ ملكها أكيدر ابن عبد الملك أسيرا، فلما تأسر دعاه إلى الذمة والجزاء، دعاه إنه يكون في أهل الذمة فيدفع الجزية، فأجابه إلى ذلك، فأجابه إلى ذلك. وهذا الأمر كان موجودا، واستقر به الأمر عند الصحابة الأجلة أنهم عامدوا المجوس معاملة أهل الكتاب. وعن مسلم مولى حذيفة قال: تزوج المهاجرون والأنصار في أهل السواد، تزوج المهاجرون والأنصار في أهل السواد. وطبعا زواج المسلم لا يكون من مشركة، وإنما يكون من مين؟ من كتابية. ده مسألة موجود. ولو كانوا عبيدا، لأن بعض الناس قالوا أن أهل السواد لما دخل المسلمون ريف العراق جعلوا كل أهلها عبيدا عندهم، وكلام ده بيقوله المستشرقون، وهذا ليس صوابا. بيقول الطبري: ولو كانوا عبيدا لم يستحلوا ذلك. يعني لو كان عبيدا ما تزوجوهم، ده سيد عبد، هو السيد محتاج ان هو يتزوج الأمة ويعقد عليها ووليهم، لذلك لا، ما فيش حاجة كده. ولكن تزوج المسلمون من المجوس وأنزلوهم منزلة أهل الكتاب. وعن سعيد بن جبير قال: بعث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى حذيفة بعدما ولاه المدائن، وكثر المسلمات، وكثر المسلمات، انتبه لهذه الكلمة، إنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها، فكتب إلي: لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام. انتبه لهذه القصة. وما أردت بذلك، يعني هو حرام إن تزوج كتابية، حرام، ولماذا تقول ذلك؟ فكتب إليه رضي الله تعالى عنه عمر: لا بل حلال، زواجك من الكتابية حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة، أي يخلبون لب الرجل، في نساء الأعاجم خلابة، أي يخلبون لب الرجل. الرجل ممكن يتفتن بزوجته، يتفتن بزوجته، فيهم خلابة، فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. المرأة العربية لو أنت زوجت هذه المرأة الأجنبية فيها خلابة تأخذ لبك، ف فإذا ما أتيت زوجتك يمكن أن تزدري بزوجتك. قال فالآن، الآن يعني بعد ما فيه سبب فطلقها. لو أن المسلمين اطلعوا على كتب التاريخ ولو أن أهل الأندلس قرأوا هذا الخبر ما سقطت الأندلس في يد الفرنجة أبدا. السبب الذي من أجله سقطت الأندلس زواج المسلمين من الكتابيات. إزاي؟ من يجيب على ذلك؟ من يجيب؟ تفضل. أحسنت. وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين؟ تمام. طيب، المسلمون عندما فتحوا بلاد الأندلس، يعني إن شاء الله لن أخذ معكم إلا يعني دقائق يسيرة. لما فتحوا بلاد الأندلس، ودي يعني ده خطأ استراتيجي عسكري خطير جدا، وقف المسلمون عند جبال البرانس، يعني جعلوا الحدود الطبيعية للأندلس هي جبال إيه؟ البرانس. وهذا خطأ، وهذا خطأ. ينبغي للمسلم ألا يترك عدوه يهنأ ولا لحظة، ما تسيبش عدوك ولا لحظة، خليك وراه لغاية لما تخلص عليه تماما، تقضى عليه تماما، ما سيبلوش فرصة يلتقط فيها نفسه. وهذا ما وصى به من يا أخواني عمر بن الخطاب قواده، إن يفضل وراء العدو لا يهنئه ولا يفسح له فرصة على طول على طول. ولما حاول المسلمون اجتياز هذه الجبال اجتازوها على غير دربة، ومروا عليها من غير حنكة، فكانت الهزيمة النكراء، وقتل قائد المسلمين وكان يسمى بعبد الرحمن الغافقي في معركة مشهورة جدا تسمى معركة بلاط الشهداء. من لحظة بلاط الشهداء، من لحظة بلاط الشهداء في أخريات القرن الأول الهجري، وقف المد الإسلامي خارج جبال البرانس، وفضل المسلمين فين؟ في جزيرة الأندلس بس. بنم عمل قصور نوافير، يعني لما تقرأ كده في الملك العريض الذي كان عليه أهل المسلمين في الأندلس حاجة جبار، كان ملك عريض، ملك عريض، وكانت الأموال هناك يعني لا قيمة لها. الذي حدث أن المسلمين، كان النصارى إذا أرادوا أن يهاجموا الأندلس دفعهم المسلمون بجيوشهم، دفعهم المسلمون بجيوشهم، فاستطاع الصليبيون أن يكونوا إمارتين على حدود الأندلس، إمارة تسمى قشتالة وإمارة تسمى إيه؟ أرجون. قشتالة وأرجون، كل ما الإمارتين دول يتقوم بجيش ويهجموا على المسلمين، المسلمين يهجموا عليهم وينصروهم ويكسروهم ويستولوا على بعض القلاع بتاعتهم، وبعدين يعملوا صلح فيرجع جيش المسلمين. بدأ الفرنجي يفكرهم، احنا عايزين نخلص العملية دي، احنا بقالنا 800 سنة مش عارفين نخلص على المسلمين في الأندلس، طب نعمل ايه؟ بدأوا يفكروا، قال نبدأ من الأسرة، نبدأ من الأسرة، نفسد الأسرة المسلمة، إذا فسدت الأسرة المسلمة انفسد كيان المجتمع كله. طب الأسرة أصلها هو مين؟ المرأة. المرأة مش نص المجتمع، طب المرأة كل المجتمع. وبالتالي كل ما بشوف النساء هذه الأيام بيكاد قلبي يتقطع، والهم بيركبني بطريقة جبارة، هموم كل يوم، أقول يا ربي البنات ده هم دول هم أمهات أجيال المستقبل، البنات ده همت هم اللي هيربوا الرجال اللي هيجتالوا أمانة الإسلام. البلد ده هم اللي هيعدوا العدة للمستقبل القريب أو البعيد لتكون كلمة الله يا العليا يا إلهي، أقول يا رب أنت الحكم، وأنت كما خلقت الخلق قدرت كل شيء، وإذا أردت شيئا هيأت له أسبابه، فهيئ أسباب عز هذه الأمة بحولك وطولك وعزك وفضلك، فإنه لا إله غيرك. سبحان الله. بدأ أم مع الأسرة، فعملوا إزاي؟ مثلا جيش المسلمين هجم على الإمارات النصرانية وتهزموا، فيعقدوا الصلح، قبل كده يعقدوا الصلح في مقابل أموال تدفع وجزية وما إلى ذلك، وتكون العزة المسلمين. قال طب ما نعمل بعد كده صلح إزاي؟ إن ابن الأمير يتجوز بنت الأمير بتاعنا، فلما يحصل بيننا تزاوج ما يبقاش بيننا حروب، وتضع الحرب أوزارها، ويبقى بيننا السلم والأمن الاجتماعيين، والناس ينعموا في النعيم، وما بقاش بقى في حروب. ويا سلام، يا سلام يعني السلام من السلام، يعني مش يا سلام، لا من السلام، وسلام على السلام. وبالفعل تم ذلك الأمر، تزاوج الأمراء المسلمين بالأميرات القشتاليات. سبحان الله. إيه اللي حصل؟ الأمير ده يقعد له 20-30 سنة، بعد كده إيه اللي يحصل؟ هيموت. مين هيجي بعد منه؟ ابنه. طب ابنه هيكون هو الأمير، من إخواله؟ إخواله مين؟ القشتاليون. طب هل يمكن له أن يحارب أخواله؟ إذن وضع الجهاد وانتفى الجهاد. طب الأمير ده هو حصل مشكلة بينه وبين الأمير اللي جنبه، المسلم اللي جنبه، إيه اللي يحصل؟ بعد كده بدأ كل أمير مسلم يستعين بأخواله لقتال مين؟ إخوانه من المسلمين. فدخلت الجيوش النصرانية جزيرة الأندلس لمساعدة بعض المسلمين ضد بعض المسلمين. انتصر الأمير على جاره المسلم وضم مملكته إلى مملكته. إيه اللي يحصل في مقابل ذلك؟ يقتل حصنين ثلاثة أربع حصون لمين؟ لإخواله من النصارى. ومن هنا بدأ النصارى يتوغلون تدريجيا في جزيرة الأندلس حتى انقضوا على الجزيرة وملكوها وأعملوا السيف في أهلها، وقضوا على الإسلام تماما في بلاد الأندلس. إذن سبب سقوط الأندلس ومين يا إخواني؟ المرأة. المرأة سبب سقوط الأندلس، المرأة. نحن نحتاج إلى بيوت قوية. احنا بنقول شيء أسرة صغيرة تساوي حياة سعيدة، لا، وأسرة كبيرة تساوي حياة تعيسة، لا، ولكن بنقول أسرة دينة تساوي حياة سعيدة، وأسرة منحلة تساوي حياة تعيسة. أسرة بالدين حتى ولو كان ألف نفر يبقى حياة سعيدة، كلهم يسعدون بالدين. قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن يا إخوان، مرد الخير إلى الله وأصل العز في الدين، ومن ابتغى العزة في غير الدين أذله الله عز وجل. فلو أن المسلمين يقرؤون، وإذا قرأوا فهموا، وإذا فهموا عملوا لسعدوا، وما حدث لهم ما حدث لأسلافهم في جزيرة الأندلس. انظر، قال إنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها. يعني الزواج من الكتابات مش حرام، بس هنا المصلحة، المصلحة. ما ينفعش أدي مثلا محاضرة المدرج فيه 13 ولد والباقي 200 بنت، وانتوا يا اولاد انتوا فين الرجال؟ احنا بس 13 والباقي كله بنات. لا، يعني البنات اكتر من الاولاد يجي 20 ضعف. يعني المصيب جايز ده في الدفعه دي بس، كل الدفعه كلها كده؟ طب جايز الكليه دي بس، كل الكليات كده؟ تمشي في الشارع، وطبعا تركب تمشي في الشارع كله. الله، أمال فين الرجال؟ أين ذهب الرجال؟ سبحان ربي العظيم. فإذا فسدت هذه المرأة يبقى خلاص ضاع المجتمع. يا إخواني أكرر ما ابتدأت به لأنهي حديثي، أننا لابد أن نستشعر الأخطار، فإن الأمن غفلة، فإن الأمن غفلة. إنسان لما يشعر بقى أنه كده في أمان وحلو كده، الحمد لله إن شاء الله نصلي وبنيجي وبنقعد مع بعض حاجة حلوة بقى ما شاء الله، دي غفلة، وغفلة سادرة على العقل والقلب. ولكن لابد أن تكون كحال الحذري المتقلب على صفيح ساخن، ما يهداش، لا يهدأ أبدا حتى تكون كلمة الله العليا. طيب أكتفي بذلك إن شاء الله، وأسأل ربي عز وجل أن يوفقني في المرة القادمة وأن يشرح صدري. نحن نكر كرا قويا على عقيدة الصابوني، والله المستعان.